بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس هو الدرس الأخير. نسأل الله التوفيق والسداد على الكمال وعلى الاستمرار وعلى الانتهاء، فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قل، وقد تقدم لنا فائدة تصدير الخطاب بقل قبل عدة دروس فلا داعي لإعادتها، ومنها أهمية هذا الأمر وأن الرسول عبد يؤمر وينهى وأهمية هذا الأمر وإلى غير ذلك مما ذكرناه. قل لهم يا محمد، مبينا بما أنعم الله عليك من الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة وهي الإسلام، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية دين جميع الأنبياء، وقد تقدم ذلك في البقرة وفي العمران، لكن أضيفت إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الأب ومحمد الإبن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الإبن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا التوكيد التي قبلها. فهذه الآية فيها فوائد أيها الإخوة، منها أن النبي عبد يؤمر وينهى، ومنها أن الهداية من فضل الله عز وجل، ولذلك نسب الهداية إلى الله عز وجل. هداية، قل إنني هداني ربي، فالمسلم ينبغي أن ينسب الهداية والتوفيق إلى الله عز وجل. وقد ذكر ابن تيمية في فائدة، يقول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قول من نفسك فيها دليل على أن النفس هي أصل كل بلاء، فيما معنى كلام له، هي أصل كل بلاء. وأكبر خطأ أن تركن إلى نفسك، وما أصابك من بلاء وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالبلاء كل البلاء أن تركن إلى نفسك، هذا أكبر خطأ، فالنفس هي مأوى كل شر، فمخالفة النفس عز وشرف، وطاعة النفس والهوى ذل وصغار. فالهداية من الله. قل إنني هداني ربي، وفيها دليل على إثبات الربوبية الخاصة، قوله ربي هذه ربوبية خاصة، ومنها الثناء على ملة إبراهيم، ومنها أن الشرك ممتنع على الأنبياء. ومن فوائد الآية الثناء على إبراهيم بتوحيده وبعده عن الشرك وما كان من المشركين. والداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يهتم أول ما يهتم بالتوحيد وعدم الشرك، خلاف كثير من الناس في هذا الزمان أصبحوا يهتمون بالأمور الثانية على التوحيد. فالله عز وجل مدح إبراهيم حنيفا، معنى حنيفا مقبلا على الله مائلا عن الشرك، الحنيف المائل. فنقول مائل عن الشرك مقبل على الله عز وجل، هذا الحنيف. نعم، وقال الله عز وجل وما كان من المشركين. فأعظم الثناء أن يكون الإنسان مبتعدا عن الشرك، وكلما كان الإنسان أعظم منزلة وأكثر إخلاصا كان أبعد من الشرك، وكلما ضعف إخلاص الإنسان كان فيه شيء من الشرك. ولذلك نستفيد من الآية أيضا وجوب التوحيد، وجهه أنه لما أثنى على إبراهيم بعدم الشرك دل على فضل التوحيد، وإبراهيم هو إمام التوحيد، عذب وفعل به ما فعل وطرد إلى آخره بسبب التوحيد وما كان من المشركين. فينبغي على المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد في الابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره، بتعويد النفس على الإخلاص وتعويد النفس العمل لله عز وجل، قراءة سير الأنبياء وقراءة سير المخلصين إلى آخره وما كان من المشركين. ثم قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل لهم يا محمد أيضا، يعلنها حينما أشرك المشركون مع الله عز وجل، أمره أن يخبرهم إذا أنتم أشركتم فأنا لا أشرك. قل لهم إن صلاتي، الظاهر الصلاة المعروفة التي فرضت، قيل صلاة الليل وقيل صلاة العيد، لماذا؟ من يعرف لماذا بعضهم قال صلاة العيد؟ لمناسبة ذكر النسك ونسكي، وقيل الدعاء، وجه ذلك من باب الإطلاق العام، ولا شك في ذلك أن الصلاة العيد وصلاة الليل والدعاء تكون لله، لكن المراد المقصود هنا، المقصود هنا قل إن صلاتي. نعم، يقول ابن عاشور رحمه الله في كلمة جميلة لماذا بالذات الصلاة، قال وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام، بدليل أنه قال ونسكي، فلماذا خص النسك؟ لأنهم كانوا يذبحون لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، النسك جمع نسيكة، قيل هي الذبيحة، قاله مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير، واختاره الطبري والقرطبي وابن عطية وابن الجوزي وابن كثير. الذين قالوا بهذا القول استدلوا بأدلة، لأن هناك قول آخر أن المراد بالنسك جميع أعمال الطاعات والعبادات، من قولهم فلان ناسك، ما معنى الناسك؟ عابد، فقيل ونسك يعني جميع الطاعات، وقيل المناسك أعمال الحج، لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا إن المراد ونسكي أي الذبيحة ذبحي في الحج والعمرة استدلوا بأدلة، استدلوا بالنظائر القرآنية، فقد ورد شاهد في القرآن لفظ النسك المراد به الذبح، قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والمراد بالنسك هنا الذبيحة. الدليل الثاني السياق القرآني، كيف السياق القرآني؟ هنا الآيات اللي سبقت مع المشركين وحضرتوها وسمعتموها وشرحناها كانت تتكلم عن ماذا؟ المشركين وما يفعلونه من الذبح لغير الله عز وجل. وإذاك يقول ابن عطية رحمه الله ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في الصورة. هذه أدلة ترجح أن المراد بالنسك الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قيل ما أعمله في حياتي من أعمال وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ما أقوم به في حياتي ومماتي، وقيل ومحياي ومماتي لله أي حياتي وموتي له. ابن عاشور رحمه الله ذكر فائدة جميلة، وتفسير ابن عاشور رحمه الله التحرير والتنوير كتاب رائع وعظيم فيه لفتات جميلة. نعم ربما يكون طوله يعني كثير من طلاب العلم لا يرغب بقراءته وإلى آخره، لكن له لفتات جميلة كما ذكرت قبل قليل وكما هنا. يقول ابن عاشور ومحياي ومماتي، من المعلوم أن وقت الممات ما فيه كثير أعمال، صح؟ اسمع ماذا يقول ابن عاشور، يقول وبهذا يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع مدة الحياة حتى زمن الإشراف على الموت. يعني وقت الممات ما في كثير أعمال، لكن المراد أن حياتي كلها لله، كلها كما نقول السر وأخفى. الذي يعلم السر من باب أولى، الذي يعلم ما يعلم كل شيء ويعلم ما ظهر وأخفى مثلا، ويعلم، فالذي يعلم السر يعرف أعلى، لكن من باب التعميم، من باب التعميم، أي أن جميع مدة الحياة لله تبارك وتعالى. نعم، كقوله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما تسرون وما تعلنون. الذي يعلم السر يعلم العلن. قد يقول قائل فلماذا يذكر العلن؟ من باب التعميم، وأنه قد يرد، قد يقول قائل العلن واضح فبدأ بالسر لتساوي السر والعلن. هذه الحكمة، لماذا قدم السر على العلن، أو لعفوا لماذا ذكر العلن مع السر؟ ليعمم وليبين أن السر كالعلن، كالعلن. كمثال آخر لا بأس، كقوله تعالى عن عيسى ويكلم الناس في المهد وكهلا. هل في تكليم الناس في الكهل عجوبة أو معجزة؟ لا لا. فلماذا قال ويكلم الناس في المهد وكهلا؟ أي أنه يكلم الناس في المهد كما يكلمهم في الكهولة، في الكهولة. ومحياي وماتي لله رب العالمين، أي كل ذلك لله رب العالمين، فأنا متجرد تجردا كاملا لخالقي ورازقي بكل خالجة في القلب وبكل حكة في هذه الحياة. فهو سبحانه رب كل شيء ولا شريك له في ملكه، بذلك قول وبذلك العمل الخالص أمرت وأنا أول المسلمين المتمثلين الممتثلين لأوامر الله عز وجل. طيب، لله رب العالمين، يقول ابن عاشور صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عامل مخلوقاته له لا لغيره، لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد، كما إشار إليه قوله في أول الصورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. يقول ابن عطية هذا أمر من الله أن يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيره وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله وإرادة وجهه وطلب رضاه. وفي إعلان النبي بهذه المقالة ما يلزم المؤمن التأسي به حتى يلتزم في جميع أعمالهم قصدا وجه الله تبارك وتعالى. لله رب العالمين لا شريك له، تأكيد لذلك. طيب، وفي هذا فائدة أيها الأخوة، فائدة وهي أن الإنسان ينبغي أن تكون أعماله كلها لله عز وجل، ولا يتساهل في الأمور الصغيرة، فإن النفس تحب الثناء وتحب المدح، فإذا تساهل بالأمور الصغيرة قد تجره الأمور أعظم. وقد ذكرت لكم أن ابن القيم ذكر في عدة الصابرين، ذكر في عدة الصابرين أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بعمل ينبغي أن يسأل نفسه هل هو لله أو لغير الله، فإن كان لغير الله، إلى أن ذكر عدة مراحل، جاء إلى مرحلة إذا كان العمل لله في شيء قليل لغير الله في منفعة كبيرة. يقول لا يقدم عليه حتى لا تتعود النفس العمل لغير الله، لأن النفس لا تعودت على الشيء شيئا فشيء يخف. نعم، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية وكما تعلمون ولا يخفاكم أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم أجرا وأعظم نفعا. ولا بأس نأخذ على وجه السرعة أمثلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، السبب أخلص. نأخذ مثال ثاني، قال النبي صلى الله، طبعا هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفي الصحيحين من حديث زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ لأنه أخلص كما قال ابن قدامة إلى آخره. من الأمثلة أيضا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، الملك يقول لك بمثل، لماذا؟ لأنه أخلص. لأن غالبا أمام الناس الإنسان طبيعي يدعو، طبيعي يدعو وادعي لك، لكن لو صرت لوحدك فتدعو لأخيك المسلم، تدعو للمسلمين بانتصار المسلمين، تدعو، هذه النادرة. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وأنفع الدعاء دعاء الأخ لأخي بإخلاص، عفوا، أو أنفع الدعاء ما كان في ظهر غيب. ثم ذكر هذا الحديث، لأن غالبا الدعاء أمام الناس والعبادة أمام الناس غالبا تكون شكلية، غالبا تكون شكلية، كما ترون في رمضان أحيانا تلقى بعض الأدعية سجع سجع إلى آخره. والأمثلة على ذلك كثيرة، من الأمثلة أيضا الذي سقى كلب، اللي سقت كلب، رجل امرأة، غفر الله لهما وأدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن هذا العمل لله عز وجل، فليس كل من سقى كلب غفر له، إلى غير ذلك من الأمثلة تبين أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم وأفضل عند الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك، لأن المقصود بالتوحيد، العمل يعظم بالتوحيد. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ذكرنا أن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله خير فله عشر أمثال. ذكرنا في الدرس الماضي الخلاف، جاءت آية سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قلنا القول الأول يعني الجمع بين عشر وسبع أن العشر هذه لكل الناس لكل حسنة، وما زاد فهو للنفقة في سبيل الله، ورجحه القرطبي، ذكرناه في الدرس الماضي، أنا أعيده من باب الفائدة. هذا القول الأول، الجمع بين العشر والآيات اللي فيها أضعاف مضاعف. وقيل واختاره ابن رجب واختاره ابن تيمية واختاره ابن كثير أن العمل يعظم على حسب الإخلاص والإحسان والمتابعة، ذكرها ابن رجب وذكرها ابن كثير، حتى ابن كثير ذكر يضاعف الله لمن يشاء، قال بحسب إخلاصه في تفسيره، بحسب إخلاصه قولا. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال قتادة: أي من هذه الأمة، وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصل عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والآيات في ذلك كثيرة تبين أن دعوة الأنبياء كلهم الإسلام، وأنهم كانوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة. فأخبر الله عز وجل أنه بعث رسله بالإسلام، لكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة على منشورة إلى قيام الساعة. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في قول يوسف توفني مسلما قولان، وهذه من باب الفائدة، توفني مسلما، قيل تمنى الوفاة، واستدل به من قال يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت إذا خاف الفتنة. وبعضهم وأقول يعني جميل قال أنه لم يتمنى الموت ولكن تمنى أن يموت على الإسلام، وهذا لا بأس به، هذا يدعو الإنسان يموت على الإسلام، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. طيب، من فوائد الآية أعظم فائدة في الآية ما هي؟ قل إن صلاتي ونسكي، ها، وجوب إخلاص العبادة والطاعات لله تبارك وتعالى. جميع العبادات والطاعات يجب أن تكون لله تبارك وتعالى، وما ارتفع من ارتفع كما قال إمام أحمد إلا بالصدق والإخلاص. كل العبادات لا صغيرة ولا كبيرة يجب أن تكون لله عز وجل. ومما يزيد في الإخلاص الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من قراءة السلف، سير السلف في الإخلاص وكيف كانوا يحرصون على الإخلاص، حتى ذكروا أن عمر بن عبد العزيز ذكروا أن أحد السلف رأى أحد مستجاب الدعوة فدعا فطلب منه أن يدعو له بالموت، والسبب في ذلك أنه كانت له أعمال مع الله لا يعلم بها أحد، فعرف بذلك فدعا نفسه بالموت. قال كان العمل له لذة وحلاء ولا يعلم أحد، أما الآن فعلم الناس فطلب الموت ومات. والناس الحين سابقون ولا يتسابقون لو أي أمر صغير في الإخباريات وفي المجلات والقنوات. وقد صدق الفضيل في كلمة جميلة أتمنى تحفظونها وذكرت لكم، يقول كان الناس قديما ينافقون، يعملون وينافقون، والناس الآن تنافق من غير عمل. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع، لا نريد أن نطيل حتى لا يأخذ الوقت معنا. فيها إثبات الربوبية لله عز وجل، الربوبية العامة لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. والعالمين جمع عالم، لماذا سموه عالم؟ من يعرف؟ خذناه بسورة الفاتحة، لأنهم علم عالقين. وقيل لأنهم خلقوا بعلم، لكن المشهور أنه علم على خالقهم رب كل شيء، أن الله عز وجل رب كل شيء وأنه الخالق المالك. وفيها أن الذي يستحق العبادة منه الخالق المستحق، ولذلك ماذا قال إبراهيم؟ إلا الذي فطرني، فالذي يستحق العبادة هو الخالق العبادة. ولذلك دائما الله عز وجل ينبه على قضية الخلق، لماذا؟ لأنهم هم يقرون أن الخالق هو الله وأنه لا يستطيع أحد إلا يخلق. قال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وفي آيات كثيرة قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم ننتقل للآية التي تليها، يقول الله عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه، أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. وهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، قال الله تعالى مرشدا عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وأشباه ذلك. ثم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أي لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تبارك وتعالى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فلا يحمل أحد على ذنب أحد. قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال علماء التفسير فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أي معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلى آخره إلا أصحاب اليمين فإن قد تعود البركات وأعمالهم الصالحة على ذراريهم إلى آخره. نعم. ولا تزر وازرة أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها، وهذه قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة في القرآن أن الله عز وجل لا يظلم. هنا سؤال، السؤال الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا، كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الجواب واضح، هذا من عمل هؤلاء الذين ضلوا بسبب من؟ بسببه، هذا الذي فتح قنوات تنشر الرذيلة وحارب الله وحارب الله، وهذا الذي يغني ويفسق الناس ويبعد الناس عن دين الله عز وجل، فإنه يعاقب بذنوب هؤلاء يعاقبون، وهو يعاقب من غير أن ينقص من أثامهم شيء. السبب لأنه هو المتسبب، هو المتسبب، وهذا أمر معلوم. وإذاك من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السؤال الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والحديث في الصحيحين وظاهره يشكل، حيث أن ظاهر الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله، المراد ببكاء يعني النياحة، إذا ناح أهله عليه يعذب، وهذا ظاهره يخالف الآية ولا تزر وازرة أخرى. نقول هذا الحديث أجاب عنه العلماء بأربعة أجوبة. المشهور وهو مذهب الجمهور أن هذا محمول على من أوصى، فيكون ليس هناك تعارض لأنه هو الذي أوصى. الأمر الثاني أن هذا التعذيب مختص بالكافر، وقيل الحديث محمول على ما إذا كان النوح من سنة الميت، من طريقة الميت، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله. وقيل أجوبة أخرى أن هذا بيهودي وأن هذا مختص بأهل الكفر، لكن المشهور أن من أوصى، حديث محمول على من أوصى بذلك. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. من فوائد الآية أن المستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى، وهو رب كل شيء. من فوائد الآية تنزيه الله عن الظلم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله لا يظلم لكمال عدله. من فوائد الآية من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ومن فوائد الآية أن المرجع إلى الله. ومن فوائد الآية ما الفائدة من الآية لما نعرف أن المرجع إلى الله؟ تهديد لمن يظلم ويكذب بأن مرجعه إلى الله. وما زال الناس يهددون فلان، يقول أنت يا من تظلم مرجعك إلى الله، وراك موت وراك آخر إلى آخره. إثبات الآخرة والجزاء، أن في يوم القيامة تظهر ويظهر كل شيء. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخيرة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول الله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وخلفا بعد سلف، كما قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. يقول السعدي رحمه الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان والشرف إلى غير ذلك، له الحكمة الكاملة. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الشرف والعقل والمال والجاه والرزق، وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل، فإنه تعالى متعال عن ذلك، وإنما لأجل الابتلاء والامتحان، ولذلك قال ليبلوكم فيما أتاكم. ماذا الحكمة؟ الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء، الجاه ابتلاء، العقل ابتلاء، الجاه ابتلاء، كل ابتلاء، الدنيا كلها ابتلاء. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، المرأة فتنة الرجل، والرجل فتنة المرأة، الغنى فتنة هل يشكر، الفقر فتنة هل يصبر، المرض فتنة هل يصبر ويحتسب، الملك فتنة هل يطيع ويتقي وهلم جر. الدنيا كلها فتنة، كلها فتنة، كلها اختبار. العلم فتنة، هل سيقوم بهذا العلم وهل يبلغ هذا العلم وهل يقوم بما يجب عليه، أو يبدأ يزيغ ويشتري ويجعل الدين والعلم بازا يصيد به إلى آخره. فهي كلها ابتلاء. فالموفق من وفقه الله عز وجل وثبته الله عز وجل وعرف أنها ابتلاء وأنها حقيرة زائلة واجتهد في النجاح في هذا الابتلاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن الدنيا كلها فتنة، وللأسف أكثر الناس رسبوا في الامتحان. شوف الغنى وأهل المال أكثرهم رسبوا، يحارب الله بالمال ويطغى ويفسق إلى غير ذلك. الفقير قليل منهم من يصبر. فالموفق من وفقه الله عز وجل. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ترغيب وترهيب، هذه طريقة من طرق القرآن كما ذكرنا في الدرس الماضي. ترغيب أي أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه، وغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاء به من خير وطلب. فإن قيل: كيف جعله سريعا وهو في الآخرة؟ إن ربك سريع، سريع العقاب، كيف جعله سريعا وهو في الآخرة؟ الجواب الأول أن كل آت قريب. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الثاني إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب فيها. الثالث أنه إذا شاء عاقب فصار عقابه سريعا لأنه يقتنب بمشيئته. والقول الأول هو المشهور، يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن ربك سريع العقاب فيها قولان، أحدهما أنه سماه سريعا لأنه آت وكل آت قريب، والثاني أنه إذا شاء العقوبة أسرع عقابه. نعم. من فوائد الآية أن الله جعل الناس خلائف في الأرض، وفيها حكمة الله في رفع الناس بعضهم لبعض. بعض الناس يريد من الناس كلهم يكونوا أغنياء. المسلم ينبغي له إذا كان فقيرا أو غنيا يعلم أنه في ابتلاء، فيجتهد في تحقيق النجاح في الابتلاء. فالله عز وجل قسم الخلق، وليس الله بعاجز أن يغني جميع الناس. أكثر الناس الله عز وجل أعلم بهم، لو أغناهم لطغوا وتجبروا، بل حاربوا الله أكثر ممن يحارب الله الآن. وإذا قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. آية كثيرة، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى من يشاء؟ بحكمة، لمن يشاء على حسب ما تقتضي حكمته، يعني يبسط لهذا ويوسع على هذا ويضيق على هذا لحكمة. فالله عز وجل، يعني أنا أعرف وأنتم تعرفون أناس يعني بس جالس ببيته لو معه بس قرشين يمكن لا حارب الله وأصبح من طغاة العالم. هذا بن آدم. من فوائد الآية حكمة الله في رفع الناس بعضهم على بعض، وفيها أن الدنيا دار اختبار وابتلاء. نكتفي بهذا، ونحمد الله عز وجل أولا وأخيرا على الانتهاء من تفسير سورة الأنعام في هذا اليوم السبت 9 من شهر شعبان لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التمام والسداد، وأن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أفضل الأعمال قال: خيرها أقل أفضل الأعمال ما داوم عليها صاحبه وإن قل، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا عمل عملا أثبته. نبدأ على بركة الله إن شاء الله في سورة الأعراف، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.